اقرا. الله عنكم. قال رحمه الله، قال الشيخ رحمه الشاشة رحمه الله ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن جوزي كتابا كثيرا في مجلدين جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطيل من جوزقان. وضع ناس الجوزقاني أو الجورقاني، نعم أنسى اختلف عليها جورقاني أو الجوزقاني، تأكد أنا أنسى والله اختلف يا أحيان بغيش. أيوه. قال ولكن أخطأ في بعض الأحاديث انتقدها على الحافظ. قال الحافظ انتقدها على الحافظ. قال الحافظ بن حجر قال لما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي انتقدوا عليه بالنسبة إلى ما لم ينتقد قليل جدا، وفيه من الضرر أن يضر ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر من استدرك الحافظ، فإنه يضر ما ليس بتحقيق صحيحا ويتعلم الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكتابين في تساهلهما عدم انتفاع بهما إلا لآدم فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما وأنه يعني أدخل في كتابه الموضوعات أحاديث غير موضوعة، لكنها تعد قليلة بالنسبة إلى ما أصاب في حكم عليه بالوضع، يعني أشياء أصاب في حكم عليه بالوضع وهو الغالب، وهناك أحاديث قليلة نسبيا يعني حكم عليه بالوضع وهي ليست كذلك، فترى ما بين المنكر والضعيف والحسن والصحيح أخطأ فيها. قال وسبب هذا أولا تسرع في الحكم، وثانيا تقليده لمن سبقه يأتي إلى إسناد حكم عليه حافظ الحفاظ لأن فلان الضعيف تفرد به فيحكم عليه بالنكارة والتفرد، ويكون ذلك الحديث متابعات وشواهد تخرجه عن حد الوضع إلى حد الضعف أو إلى حد الحسن أو إلى حد الصحيح. فهو أتي أولا من تسرعه وفضى له، وثانيا من تقليده لمن سبقه يحكم على إسناد الضعف بهذا الإسناد المعين، فيأتي فيظن أنه ليس لهذا الحديث إلا هذا الإسناد الذي حكم عليه الحافظ فيقول موضوع. ها؟ فأتي من هذه الناحيتين فوقع في هذه تعقب السيوطي، واللي تم الكلام السيوطي قد يرى أنه أحيانا جانب الصواب في مخالفته للجلد. فالسيوطي يحتاج أيضا إلى تأكد، ولا تؤخذ أحكام أقوال مسلمة، يحتاج إلى محاكمة بينه وبين الجوزي. أنا قرأت في كتاب الدعاية المصنوعة فيقع في نفسي أشياء كثيرة، يعني يصححها ولا يحسنها ولا يغيرها حد الوضع، وفين النفس من الشيء يشوف الأحكام وكلامه أنه يؤخذ عليه هكذا. نكتب الدرس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول هذا إن كفار قريش إنما كفروا بسبب تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار أبوته. طيب هم كفار قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يكذبون إبراهيم؟ هل كانوا مسلمين؟ إبراهيم إسماعيل عندهم صادق مو كذابين. وهل كفر محصور فقط في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كذب غير النبي عليه الصلاة والسلام، كذب موسى ولا عيسى، إذا أشرك بالله عز وجل وهم مصدق لمحمد عليه الصلاة والسلام، ما يكون كافرا؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فهو الأرض، يعلم الله شريكا. لا تتخذوا ندا، ما قال ما شاء الله وشئت رجعت إلى الله ندا، قل ما شاء الله وحده، ونهى عن الشرك وقال هذا الشرك وهذا الشرك وهذا الشرك، والله يقول من أظل من يدعو من دون الله. فجاء هذا يؤمن بالرسول لكن دعاه مع الله، هذا مكذب للرسول مسكين حيث لا يدري. كيف الرسول يقول لكم من أظل من يدعو من دون الله وانت تدعوه؟ هذا مو عناده وتكذيب؟ ما شاء الله. هذه الشبهه من الشبه اللي يتحيل بها عليه الشياطين الانس والجن ليبقوا يتمرغون في أو حال الشرك والضلال بمثل هذا السرات. نفس الشيء نفس الشبهة. هذا السؤال الأول يقول شبه عند القبوريين يكفي لنا قبل أن مشركي قريش إنما أشركوا بسبب تقربهم من الأصنام، وقولهم إن الأصنام هذه تقربنا إلى الله لكن لم يتقربوا إلى الصالحين والأولياء، يعني الأصنام لا إذا تقربوا إليها بهذه العبادات يكون مشركين، لكن إذا تقربوا بها إلى الصالحين ما يكونوا مشركين. ليه؟ يعني لهم أنداد، أنداد لله، لهم حقوق الله، الحق الذي يستحق الله هم شركاء فيه. شو الحجة هذه؟ طيب أنت تعترف معي أنه إذا دعا غير الله وذبح لغير الله، يعني للصنم، ذبح للصنم، سجد للصنم، دعا الصنم، من يكون شرك؟ ها؟ طيب وإذا دعا رسول الله أو ذبح لرسول الله أو استغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام أو سجد له، ما هو غير الله؟ ما غير الله؟ الله حرم بس ذات الأصنام وأباح عبادة المخلوقين جميعا إلى الأصنام. الرسول علمنا هذا، الله علمنا هذا، إيش الدليل؟ أنه ما يكون مشركا إلا إذا تقرب بهذه العبادات للأصنام، أما إذا تقرب بها نفسها لميت لا أو حي لا يملك نفسه ضر ولا نفسه صير حلال. ولا تقولوا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الكذب. كيف وأنت تبيح الشرك الأكبر؟ يقول ومن أظل ما يدعو من دون الله؟ هل الرسول والله؟ هل الزيلعي الرفاعي النقشبندي عبد القادر هل هو والله؟ كان يقول بحثيون فأنت أشد منه، فإن قال إنه غير الله فخلص الآية ناطقة واضحة صريحة أن دعاء غير الله شرك سواء كان نبيا أو ملكا. وبعدين النصارى يعبدون المسيح، ها إيش رأيك؟ النصارى يعبدون نبيا من الأنبياء من العزل، واليهود يعبدون عزيز، حلال عبادتهم توحيد؟ نعم صغير